بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، فتكلمنا عن الرقى وتكلمنا عن التمائم، وقلنا بأن التمائم تنقسم إلى قسمين. القسم الأول هو كما قال ما كان من القرآن، وهناك خلاف فيه والراجح عدم الجواز، يعني حتى القرآن لا يجوز أن يستعمل كتميمة، أي يعلق في صدور الكبار أو الصغار الأطفال ولا غير، فالأقرب هو المنع. النوع الثاني من التمائم وهي التي تعلق على الأشخاص ما كان من غير القرآن، كالخرز والعظام والودع والخيوط والنعال والمسامير وأسماء الشياطين والجن والطلاسم، فهذا محرم قطعا. يبقى هناك أشياء نجدها ثابتة، هذه من فعل السحرة قديما وما زالت موروثة إلى يومنا هذا. يعني طبعا السحر كعلم يتوارثه، لأن السحر في نوع من الاستمتاع، والاستمتاع خفي، وإن كان طبعا هو من الشرك الأكبر إلا أنه يعطي لصاحبه نوع من اللذة، لأنه اطلع على بعض الغيبيات ومكان عند الناس إلى غيره. لكن طبعا الخسارة التي يحصلها في الدنيا والآخرة أعظم من اللذة التي يحصلها، يعني يكفي أنه دائما يعيش في النجاسة، ولا بد أن يسخر ويستهزئ بكل ما هو مقدس حتى يتم له هذا. فمن ضمن الأشياء هذه الخرز، يجعلون أنواع من الخرز، ويمكن الخرز الزرقاء معروفة إلى يومنا هذا، والخرز الزرقاء هذه هي عبارة عن كعين، وهي يمكن شعار من شعار الماسون، والماسون أو الماسونية هي فرقة أو جماعة يهودية، وسعة النطاق بعد أن كانت يهودية وسعة النطاق وجمعت حولها كثير لحكم العالم، ورمزها عين من ضمن العين اللي فيها الخرزة اللي هي الزرقاء، وجماعة الماسون هم يسعون إلى السيطرة على العالم والقضاء على جميع الأديان ما عدا اليهودية. طبعا يستثنوا من هذا الدين اليهودي، وذلك أنتم الآن لو نظرتم على ظهر الأرض الدين الوحيد الذي لا يحارب الدين إيه؟ اليهودي. اليهود بتوراتهم بتلمودهم بكل شعائرهم بكراهيتهم لكل أهل الأرض بإظهار أنهم هم الجنس السامي المميز، بخلاف غيرهم حتى النصارى. يعني النصارى الآن فرق يقتل بعضهم بعضا ويسفك دم بعضهم بعضا، وهم مضطهدون أيضا في كثير من البلدان، بل نرى كثيرا أيضا من النصارى، يعني لو أنهم عندهم فريق آخر من النصارى مثلا كالكاثوليك أو الأرثوذكس أو البروتستانت، هذه الفرق يعني يحارب بعضها بعضا. يمكن حتى بنرى في موت الهالك اللي هو شنودة، بنرى أن كثير من المسلمين بدأوا ينعيوا إلى غيره، بينما نرى بابا الفاتيكان ما تكلم كلمة، بل يعني طاغوت عنده وراح وذهب، لأن هذا دين وهذا دين. يوم أن جاء بابا الفاتيكان الذي قبل هذا الهالك الذي هلك قبل البابا الموجود، يوم أن جاء أيضا استقبله في المطار كثير من المسلمين، بل شيخ الأزهر رفض شنودة الهالك هذا أن يخرج ليقابله، فعندهم عداوة شديدة جدا فيما بينهم. لكن لا نرى أمة خيبة إلا المسلمين لهم تخلوا عن دينه، تخلوا عن دينه. ويمكن أحد الإخوة أرسل لي خبر عجيب جدا، وللأسف وجدته يعني موجود بغض النظر عن صحته أو صابه، وأنا أقتنع أنه غير صحيح، أن بعض الأفاضل اللي هم دخلوا الآن في الترشيحات وفي مجالس النيابية وفي الإعلام الإسلامي وغيره، بدأوا يتهمون بتهم عجيبة، لقصبهم تهم إلصاق تهم عجيبة جدا يجن العقل، كإلصاق راقصة تزوجت من فلان الشيخ الفلاني عرفي، وواحدة فنانة مشهورة معرفش عملت إيه، كلام طبعا مدروس ومقنن، وطبعا الكلام ده الملتزمين فقط هم يقولون ده كذب وافتراء معروف، لكن العوام العامي بقى اللي هو يعني عامي ولاده في صفحات جرائد رسمية يعني مصر اليوم وغيرها، كلام بقى من هذا الكلام وقصص ومش عارف محضر في مركز الشرطة ومش عارف ايه والكلام ده. فإذا مشكلتنا ان احنا ما تمسكنا بديننا تمسك هش، بينما نرى اي أمة من هذه الأمم الهالكة التمسك عجيب. يمكن عندكم مثلا في اليهود في أرض فلسطين، يعني لهم المدارس اللي هي المتعصبة جدا، يعني يدرسون في مدارسهم الحقد لكل شعوب العالم ليس للمسلمين فقط، إن كل شعوب العالم حمير وهم مطالبون أن يركبوا هذه الحمير يسخرونها لهم، وهم شعب الله المختار. فالمشكلة هنا أنهم لهم يعني أيادي كبيرة جدا منها المال وغيره. وأيضا من أعظم أسباب التمكين عند اليهود السحر. لما خرجوا من أرض مصر كانت الفراعنة هي أرض السحر والطلاسم وغيرها، فلما جاءت النبوات أزالتها، لكنهم خرجوا بسحره ومعهم السحر والطلاسم، وإلى يوم هذا يستعملون هذا. فمن ضمن الأشياء يستعملون السحر أيضا في الوصول إلى بعض أغراضهم. ففي رموز ثابتة كالخرز كالعظام، ويمكن نرى مثلا إلى يومنا هذا الجمجمة والعظمتين اللي هم الكوع، دول أيضا رمز من رموز اليهود. الودع اللي هو طبعا معروف إن في كثير من الذين يعملون أيضا في الدجل والشعوذة اللي هو ضرب الودع، وفي متخصصات فيها طبعا غالب أهل البوادي ويمكن الصعيد منتشر فيها انتشار شديد موضوع الودع، وكيف يقول لك هتروح وتمشي سكة طويلة ويرمي الودع ومش عارف الودع ووشوش الودع إلى آخره. أيضا الخيط الذي يعلق في اليد أو في الرقبة أو في الأصبع أو في غيره، وقد يستعمل أطواق تستعمل بدلا من الخيط. وطبعا الأساليب بتتنوع، يمكن الآن الحظاظة الناس تطورت، بدل الخيط بتلاقي حاطط في إيده وهذا حظاظة، والخيط بتلاقيه مسلم، وهذه كله حاجات شركيات والعياذ بالله. أيضا النعال إن يعلق على العربية نعل عشان الحسد يعلق معرفش كذا، وهذا طبعا بخلاف النعل في الهدي. في الهدي يجوز، في الهدي تقليد لو حط نعل في هديه هذا جائز والإسلام أقر، أما خلاف هذا شرك لأنه وسيلة إلى التبرك. أيضا المسامير، أنواع من المسامير معينة أيضا تستعمل في التبرك وغيره. أيضا أسماء الشياطين، بأسماء الشياطين، الشيطان فلان اسمه فلان واسمه فلان واسمه فلان وأسامي، ويمكن في الحروز التي توضع في الطلاسم التي حرز للأطفال والكبار وغيره، طبعا بيكون الأصل فيها أسماء شياطين منادات له عن طريق العبادة لهم والخشوع والتعبد لهم وأعوانهم وكذلك الجن. فهذه الطلاسم طبعا كلها محرم، لأن طبعا بيبقى فيها معنى شرك أو ما كان عليه أسماء هؤلاء الشياطين والجن، فهذا محرم قطعا، يعني هذا حرام وهو من الشرك والشرك الأكبر المخرج من الملة، وذلك حد الساحر القتل أو من يقوم بهذه الأشياء، لأنه تعلق على غير الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وآياته. وفي الحديث من تعلق شيئا وكل إليه، والحديث رواه أحمد والترمذي، أي وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه، تعلق بجني، تعلق بإنسي، تعلق بشيطان إلى آخره. فمن تعلق بالله والتجأ إليه وفوض أمره إليه كفاه، وقرب إليه كل بعيد ويسر له كل عسير. ومن تعلق بغيره من المخلوقين والتمائم والأدوية والقبور ووكله الله إلى ذلك الذي لا يغني عنه شيئا ولا يملك له ضرا ولا نفعا، فخسر عقيدته وانقطعت صلته بربه وخذله الله عز وجل. ذلك هؤلاء الذين يقومون بالسحر أو الذين يذهبون إلى السحرة مخذولون مهزومون مكبوتون، تراهم ينقلبون من فتنة إلى فتنة ومن بلية إلى بلية ولا يبرؤون من علة أبدا. قل أن ترى واحد من هؤلاء الذين عندهم هذه العلل يبرأ، تجد عمره يفنيه في الذهاب إلى السحرة والمشعوذين حتى يصبح عنده عادة، حتى لو أنه بريء من المرض لا يصبر على الاستمرار في الشعوذة والسحر، بل يزيد تمسكا بها لو بريء والعياذ بالله. والواجب على المسلم المحافظة على عقيدته مما يفسدها أو يخل بها. أول سبب، أول باب، أول واجب تسعى إليه لحفظ دينك العقيدة، أهم شيء العقيدة، أن تعرف الله الذي تعبده وأن تعرف كيف تصل لهذا الإله وأن تحافظ على السير أو العبادة لهذا الإله، كيف تحافظ عليه وكيف يثبت قلبك على عبوديتك لربك سبحانه وتعالى. ومن نعم الله ان في حاجه اسمها العباده، العباده دي ما هي الا علامه ودلاله على المحبه. يعني انا كان احيانا مثلا لو ما فيش عبادات ولا في أنبياء ولا رسل. كل الناس بتدعي محبة الله، لأن الخلق جميعا مفطورون على هذا، كل الخلق مفطورون على محبة الله. أي مخلوق، اليهودي المجوسي النصر، أي إنسان، حتى فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، كان عنده في قرارة نفسه إله، الإله العظيم، هو إله تاني بس الإله العظيم ده مجنبه جانب. فعلامة بقى الصدق من الكذب كيفية السير. يعني مثلا واحد واقف ومجموعة هنا، فبيقول المحب يسبق ويأتيني سريعا، فالناس يتفوتون في السير، كل ما عظمت المحبة يجري بسرعة، كل ما عظمت قلت اللي بعديه، قلت اللي بعديه. بعض الناس يسرع، بعض الناس يمشي، بعض الناس يعني يمشي بطيء، بعض الناس يحبو يزحف، وبعض الناس متحير، هو عارف انه بيحبه بس مش عارف يوصله. ولذلك لما موسى عليه السلام خرج ومعه الأسباط، أسباط بني إسرائيل، فلما حن واقترب من الميقات حن به الشوق وزاد وعظم، فأسرع سرعة رغم انه خرج من مسافة كبيرة حتى وصل إلى أرض الميقات. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. ما رضي أن يسبق إلى الله أبدا حتى مع الرفقة الذين معه. فلذلك هنا علامات المحبة السرعة. إذن شرع الله لك العبادات لتميز نفسك، هل أنت محب صادق أم كاذب؟ عند أي طاعة من الطاعات ترى تقدم تأخر، تقدم تأخر، متقدم صادق، متأخر لست بصادق، بل قد يكون العبد كاذب. هذا الباب صادق، هذا الباب كاذب، يبقى لست محب، لأن المحب لابد أن يقف على جميع الأبواب. قد تكون عندك محبة فيما تهوى، واحد كده بيحب يصلي، واحد بيحب يصوم يسرد الصيام فاتح باب الصيام، لكن في أبواب أخرى ما يعرفش، ما يعرفش لا يكذب، ما يعرفش لا ينم، لا بد أن يكذب وينم إلى غيره، هذا كاذب في المحبة، لأن المحبة جميع الأبواب، لو ترك بابا واحدا هلك. يعني لو أدى جميع الأبواب. وذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول إيه، يقول لو أن طبعا أحدا واحد ترك شعيرة من شعائر الإسلام يجبر ويؤطر على أدائه، أي شعير صغير أو كبير يؤطر يجبر. قال أما لو تركها جماعة يقاتلون جميعا حتى ولو كانت سنة صغيرة. يعني لو سنة من السنن ومجموعة قالوا لا مش هنقيم هذه السنة وهي سنة ثابتة عن المسلم يقاتلون. فلذلك هنا القضية علامة المحبة هو صدق السير، صدق أداء أوامر الله عز وجل بجميع الأبواب. لكن في باب أنت محب، وباب أنت مهزوز، وباب أنت كاذب، ما أين المحبة؟ يبين أنت تراجع نفسك. إذا من أعظم النعم، من أعظم النعم إن عندك عبادات أوامر وتعرض قلبك عليها. في جانب أنت في خلل لابد أن تتقنه، ولابد أن تضبطه، ولابد أن تؤديه حتى يثبت جميع الأبواب. ولذلك بقى لما نقارن بين الصحابة والسلف من بعدهم نجد أن الصحابة ضبطوا، ضبطوا الوقوف على جميع الأبواب بدرجة واحدة، هنا مية هنا مية هنا مية هنا مية هنا مية، ضبطوا لو نزل هيوصل لتسعين. من بعدهم وجدوا البون شاسع، بون شاسع بينه وبين أبو بكر الصديق، عمر، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، بون شاسع، مسافة كبيرة بين من بعد وبين هؤلاء. ما الذي حدث؟ نعم أتقنوا جميع الأبواب على قدر المستطاع مع علمهم بعجزهم عن إتيان ما كان عند الصحابة عاجز، ولكن كل واحد منهم أتقن بابا من الأبواب أفنى فيه عمره. شوف باب كده من الأبواب وخش فيه، باب الجهاد افضل خش بالجهاد وألقي بنفسك حتى تزهق روحك لنصر الدين الله عز وجل. وبعضهم على الثغور إلى غير، البعض عنده مال وعاجز أن الأبواب الثانية يتقنها 100%. أتقن باب المال، يجي المال انفق كب، منهم أتقن باب العبادة كقيام الليل والصلوات وإلى غيره، بدأ يتقن لدرجة عجيبة جدا. لا يفضل طول الليل صاحي من العشاء إلى الفجر يبكي قائم. طبعا الصحابة ما عملوش كده، كان فيه تنسيق تنظيم، لكن هو اجتهد في هذا الباب وشدد فيه لعلمه بعجزه عن باقي الأبواب أن يأتي بها على التمام وعلى الكمال. الذكر، يعني الصحابة كان بيذكر الله عز وجل الأذكار مع مشروع. بعض السلف يبص لقى 500,000 تسبيح أو 50,000 تسبيح إلى آخره، أسباح وذكر واللسان. لما وقف أبو مسلم الخولاني أمام معاوية رضي الله عنه، فمعاوية بتكلم وصاحبنا لسانه شغال، ها عمال مستمر باب بسرعة، لأنه الأبواب الثانية صعبة، كله بدرجة واحدة صعبة جدا. فقال له معاوية رضي الله عنه: أجنون يا أبا مسلم؟ قال: بل فنون يا أمير المؤمنين، إن أنا ماسك باب ده متشبث به، أخشى أن يعني يتفلت مني، فأنا بشد في هذا الباب. فلذلك يعني دايما أحيانا كل واحد مننا عاوز يعرف يعني نسبة نجاحه كام، يعني لو مثلا عندنا في الثانوية العامة ومش عارفه وكلام نجاحه كام. طبعا النجاح الشكل الظاهر، لكن القلوب بين يدي الله عز وجل يقلبها كيفما شاء، والثمار عند الله عز وجل. ربما عاصي ينجو، وربما مطيع يهلك، مش كده؟ طب كيف يهلك المطيع؟ إن كل اللي بيعمله كله حرامش، كله قشر، الباب ده مفيش كحديث ثوبان الذي رواه ابن ماجه: يؤتى بأقوام يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة بيض، يعني شكلها هو متقنها بيض، يجعل الله هباء منثورا ولا حك، هو متيقن أنه عمل كل حك. بل في أعجب منها الثلاثة الأشقياء الثلاثة، واحد عالم والثاني منفق والثالث مجاهد، ويؤتى بالأول: ماذا عملت؟ وفرحان ومتأكد 100% أنه عمل. أنت عملت إيه؟ أنا ده أنا تعلمت فيك العلم، ده أنا الليل والنهار شغال وعلمته، وكنت العلم الرمز، أهز المنابر وأخطب وأعمل وأسوي ومال الدنيا، وهنا تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. وهو فعلا ده ما مش كذاب. يقول الله له كذبت. إذن هنا مصيبة، ده كله راح منفعش، ده مش كده وبس، أخذ وألقي في النار، واللي وراه ده عمال ينفق بقى، مش بالنار بس، بالنهار وبالليل، أناء الليل وأطراف النهار، أي باب خير عمل. طبعا يا حمين من زي ده، أنا ما خليش باب، وفي سر وفي علم. كذب إنما انفقت ليقال. طيب الأخير بقى اللي هو شاف كده نصرة الإسلام ونصرة المسلمين وإعلاء راية الإسلام وراية المسلمين وإلى غيره، يعرف بنعم الله عليه: ماذا عملت؟ قتلت فيك حتى قتلت، كذب. إذن هنا قضية خطيرة جدا، إن الإنسان لا ينظر لحسن أو ظاهر طاعته، ولكن أين موضعها من قلبه. ورب مسيء منكسر، مسيء مخبت، يشعر بظلمه لنفسه وبخسته وانكساره، فزادته المعصية انكسار لله عز وجل، وربما يكون عاجز عن التوبة، يعني ذنوبه قيدته لكن في انكسار. فيطلع الله على سويداء قلبه فينجي. رجل مرة فوجد في طريق المسلم غصن شوك نحاه جانب، يعني مكسور، وأي عمل أعمل نجح. رجل كان عنده أجير يعمل معه أو عامل أو أي شيء من هؤلاء الأجراء أجير، فكان يقول له يعني تجاوز عن المعسر، لأنه حاسس أنه كله ذنوب غرقاه، بس باب من الأبواب هو يعني أعسر، فرحمه الله عز وجل ونجاه. فلذلك الإنسان يعني لا ينظر إلى ظاهر طاعته أو ييأس من معصيته. الإنسان يحاول يجاهد ويجتهد، ودائما يعرض أي عمل على قلبه، عمل العمل الطاعة على القلب. والله كيف القلب ما تلذذ بها، ما أقامها يعني إقامة مشتاق أو إقامة مشتاق. طب المعصية، أرى المعصية تجرفني جرفا وتجرني جرا وتسحبني سحبا، طب كيف السبيل الخلاص منها؟ كيف السبيل؟ يعني أنظر للحلول، يعني أناجي نفسي، أي نفسه يعني فعلت كذا وفعلت كذا، يا نفس كذا يا نفس كذا، مناجاة النفس، مخاطبة النفس، أن تكون محاسبا لنفسك أشد من محاسبة الشريك الشحيح البخيل لشريك. حاسب نفسك حساب عسير، كيف تنجو بهذه النفس، كيف تعلو، كيف إلى آخره. فطبعا هذا الأمر يعني بيحتاج من المسلم على تعظيم المحبة، تعظيم المحبة صدق الإيه السير، تعظيم المحبة مش بالدحاء مش بالكلام، أنا محب، أنا عدل في الجامعة، عدل في درس، عدل مع رب سمين، لا، صدق المحبة سرعة السير إلى ربك كما أمرك على جميع الأبواب في جميع الطرق. وربما الإنسان يأتي جميع الأبواب ويهلك من باب واحد، نسأل الله السلام. فلذلك الأمر مهم جدا أن الإنسان يهتم بالعقيدة. وكثير من الناس إخواننا بيسخر ويستهزئ أو يستهين بموضوع المعتقد، يقول لك احنا كلنا معتقدين والاعتقاد سليم وما عادش فيه شركيات وغيري. احذر ثم احذر المعتقد النظري دون العملي. ممكن تبقى حافظ كتب العقيدة وقرأت العقيدة الفلانية والعقيدة العلانية ودرست وسمعت الشيخ فلان، والعقيدة عندك 100% نظري، ولكنك لا تطبق من هذه العقيدة إلا ما وافق هواك، الهوى هلكت. نقول قليل الرياء شرك، قليل. والشرك ده عبارة عن ايه يا اخوانا؟ عبارة زي كده بالضبط كده النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يعني ظلام ما تشوفوش، الشرك ده خفي، ممكن يسلب قلبك منك دون ان تشعر، تلاقي نفسك كده والعياذ بالله راح منك، سلب الايمان، نسأل الله العفو والعافية. فلذلك يعني الامر مش بسيط، المجاهده مش بسيطه يا اخوانا. يعني من سبق، شوف تخيلوا مثلا الصحابه، ايه المجاهده؟ مجاهده عجيبه، اللي كان يمسك لسانه ابو بكر الصديق، يمسك لسانه ومبشر بالجنه، هذا الذي اوردني الموارد، عمر يا ليتني شجره تعضب، يا ليتني كنت كبشا ذبحني اهلي وشووني واكلوني لخوفي من لقاء الله عز وجل بتقصير وتفريط. فما بالكم بقى انسان كل واحد غافل، كل واحد مننا كده متخيل انه معاه ختم، انا الاخ فلان الفلاني من زي وجنة حتف. ولذلك الواحد يعني بيخجل لما تلاقي بعض العوام يقول لك ادعي لي ومش عارف، هو لو علم بلايانا ورزايانا وعلم حالنا لسكب علينا التراب والعياذ بالله. يمكن هو جاهل، قد يرحم، قد يرحمه الله عز وجل، لكن انت الذي تعلمت وعرفت وسرت وسلكت ثم تكعكعت وتأخرت. إذا موضوع العقيدة هذا من الأبواب المهمة جدا في إتقاني عمليا وليس نظريا، إزاي البيان العملي بقى اجتهد في العبادة في قلبي، كيف أنقيه، كيف سلوك. فلا يتعاطى ما لا يجوز من الأدوية، ولا يذهب إلى المخرفين والمشعوذين ليتعالج عندهم من الأمراض، لأنهم يمرضون قلبه وعقيدته، ومن توكل على الله كفاه. يعني إن الإنسان دايما يحاول الأصل في العلة والمرض أن يلجأ بها إلى إيه؟ إلى رب، ده أصل. لكن أن تجعل الأسباب أصل هذا مهلك. وكما ذكرنا بالأمس أن هذه الأدوية وهذه العلاج الموجودة الآن بلا استثناء تعالج من جانب وتقتل من جانب آخر، هي فساد. يعني كم من أقوام المسكن كل شوية ما عرفش يقول لك إيه، طيب المسكنات هذه على ما يقولون هم الذين صنعوا فشل كلوي والكبد، غيره من المضادات الحيوية التي انتشرت بكثرة، لكل شيء مضاد حيوي، هذا المضاد الحيوي يقتل فيك جهاز المناعة، يدمره. يعني أنت تعيش في هذا الكون وهذه الأرض، أي مصيبة سواء صغيرة أو كبيرة عندك جهاز بيردها بيعالجها يطردها ويقتلها. ويمكن تعرفون اللي هو الكرات الدموية البيضاء والصراع بينها وبين الجراثيم وبتنتصر بتقتل، يعني معركة ما بين الطرفين. يعني كان يعني البعض كنت شفت بعض الأشياء في شريحة، يعني عملية المضاد اللي هو في الإنسان بالميكرو معركة يسقط فيها الجانبين، لكن وكل مدى بقى طبعا انت عندك المضاد بتاعك بيولد بيقضي على الميكروب هذا، بس قد تكون ايه يعني فترة زمنية قد تطول الى حد ما، لكن في النهاية انت بتنتصر وجهازك هو الذي ينتصر. طيب عملية الصراع والحرب دي بينتج عنها حمى وسخونية واشياء ممكن تبقى الإنسان بكمادات بغيري، يعني هم يصبر حتى تنتهي معركته هو بذاته، لكن انت ما بتجيب ايه؟ بتجيب مساعد خارجي او معين خارجي يقتل العدو الذي دخل فيه. وطبعا مع الوقت بتجد جهازك المناعي انتهى. لكن طبعا احنا ما بنصبرش. تبص لواحد جاله دور برد يعني، انا فضلت تقريبا حوالي اسبوعين والبرد يخبط فيا لغايه ما لقيت نفسي بقى مدبوح لدرجه بشوف سكينه دبحاني، والتعب وبتاع اضطريت ان انا اخد مضاد حيوي. قلت عشان انزل درس اصلي الجمعه، لان قعدت ما صليت الجمعه مش قادر اتحرك، ما فيش في غيبوبه فبضطر. لكن الانسان لو جاهد وصبر شك افضل طبعا، افضل بكثير. فلا يذهب الى المخرفين والمشعوذين ليتعالج عندهم او هؤلاء اهل الدجل من الامراض، لانهم يمرضون قلبه وعقيده، حتى وان شفى البدن الا ان القلب يمرض لانه مشعوذ. ومن توكل على الله كفى. عاوز بقى التوكل كل الناس درجات، الناس درجات في هذا. وبعض الناس يعلق هذه الاشياء على نفسه وهو ليس فيه مرض حسي، يعني انما هو مرض وهمي. بعض الانسان ممكن يحس كده انه مريض، عنده وهم. يعني مثلا اعرف بعض الناس لو راى شخص عنده برد وبيعطس يحس انه عنده برد، زي لو واحد قال له انت شكلك تعبان هو يتعب ويظهر العرض اللي قال له عليه، وشك اصفر وشه مصفر، شكلك همدان، يلاقي نفسه خلاص خلص همدان بينزل الى اخره. اذكر موقف حصل لي تقريبا كان حوالي تقريبا 97، ذهبت الى احد الاطباء المشهورين في هذا البلد للعلاج، كنت تعبان دور اغمى عليا في المسجد والاخوه طبعا اخذوني، فالراجل عمل لي رسم جهاز قلبه كده، قعد يخبط كف على كف. طبعا انا شايف المنظر وده الحاله صعبه، تبع عمل لي تحليل دم. قدرا التحليل الدم اللي اتعمل كان تحليل واحد غيري، كان ساعتها اخونا الاخ مؤمن يعني ربنا يكرمه ويبارك فيه، كان هو اللي قايم ايه بالدور بقى بحراره وسخونه. فالمهم دكتور سافر دسوق، فجاء صاحبنا الدكتور شاف التحليل قال كارثه، لازم عمليه قلب فورا. وانا بسمع الكلام ده هو قال عمليه قلب وانا بدات اتلج. قال طب عاوزين نعيد التحليل من جديد. راح اخونا مؤمن للدكتور قالوا له سافر دسوق. طبعا في خلال هذا الخلل انا خلاص بقى خلاص رحت بقى القلب والصمام، في صمام في مشكله ولابد الصمام ده ما اعرفش حصل له ايه، المكان اللي انت عارفه. المهم الشاهد ان فورا اتصلنا بمصر استاذ قلب كبير جدا وبواسطه كبيره جدا، والمهم عربيه خدوني بقى العربيه. انا ايه طبعا مش عارف اقف، انا داخل له ماشي عادي بعد ما وقعت فايق، بس في العربيه خلاص خلصان طلع الاسانسير عشان اطلع للدكتور، والدكتور في حجز ان انا اول ما اوصل ادخل على طول. مسندني كده اتنين مسندني وداخل وخلكان خالص. اتفضل اتفضل دخلنا، انت فلان ادخل بسرعه. دخلنا جهاز القلب منظر كده مرعب. فالدكتور هيبص يبص يجز اجهزه المعلم يدور يعمل. قال هو انت المريض اللي اتصل بيه الدكتور فلان؟ قلت له نعم. قال ايه المشكله عندك؟ فوريته اللي معايا. قال الكلام ده غلط غير صحيح، مفيش حاجه خالص، ده انت قلبك يجر ما اعرفش ايه. هو قال لي الكلام ده، قوم اقعد انت بس ناقصك سكر وعندك الضغط نازل، خد شويه ملبس. وراح جايب لي شويه ملبس من عنده، قال لي خد دول في جيبك ومصوب. والله نزلت ماشي، يعني بعد ما رحت متشال نزلت بقى لقيت نفسي الحاجه كده راحت ونزلت ماشي على رجليا. فالوهم كارثه عظمى، والانسان يسلم نفسه بقى لده وده يلعب فيه وده خد ده وحط ده. فالانسان ده من اخواننا التوكل على الله اصلا. فلذلك بعض الناس يعلق هذه الاشياء على نفسه وهو ليس فيه مرض حسي، وانما هو فيه مرض وهمي يتوهم. انت ممكن لو قلت لاي انسان تحاول تعمله الشكل ده انت كذا كذا، لا بد انه طبعا هينزل. وهو الخوف، بعض الناس بيخاف من الايه؟ من العين، كل حاجه يخبيها يداريها، ده فلان حسدني، ده فلان شافني، لو جاله شويه برد كذا واحد بص له كذا. فطبعا هذه الاشياء بتسبب طبعا رعب لكثير من الناس. ولو اتعرف مثلا في وسط في الاوساط انه فلان بيحسد ما عادش يعرف يقابله. يعني اخو بينا من البلد كان حاكم المدينه قديم، كان يخاف من الحسد ويقول له فلان ده بيحسد، ساعه ما يروح له يخش يشوفه يموت، اقول له طلباتك، اقول له اعمل كده، اقول له انفذ اللي انت عاوزه اعمله لك بس ابعد عنك عنه. فخوف. او يعلق على سيارته او دبته او باب بيته او دكانه. كان زمان كان لا كل بيت يحطوا له جزمه فوق او حدوه فرس، اي حاجه من الاشياء التي يتبركون بها، او بيتي او دكاني. وهذا كله من ضعف العقيده، لان العقيده ايه؟ لما تذوب الانسان بيهلك، والشياطين تهوم به او تسير في اوديه. وضعف توكله على الله عز وجل. وان ضعف العقيده هو المرض الحقيقي، ولا اعني الضعف العلمي، طبعا العلم مهم، انك تعرف عقيدتك علم، علم كل تفاصيل العقيدة من الكتاب والسنة وعلى أيدي علماء السنة اللي هم فصلوها ويسروها. فضعف العقيدة هو المرض الحقيقي الذي يجب علاجه بمعرفة التوحيد والعقيدة السليمة. نقف هنا إن شاء الله ونكمل يوم السبت إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.